إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها المخرج من كل ضيق وكرب. وقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم اعلموا عباد الله أن من تمام نعمة الله عز وجل علينا جميعا هذا الإسلام الذي ندين الله عز وجل به، فإنه لمن أكبر نعم الله عز وجل علينا وعلى الناس كافة، مصداقا لقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترك أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك خاسر. ولقد كانت هذه الأمة زادها الله عزا وشرفا في أول عهدها مرحومة، قد جمعها الله على الهدى وعصمها من الردى، وألف بين قلوب أفرادها وحماها من الهوى، حيث استقامت على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أولئك أصحاب النبي الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، الذين كانوا يدورون مع الكتاب حيث دار، ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة في الأمر واليسر، في اليسر والعسر، وفي المنشط والمكره، منقادين لما جاء به من الحق، لم يكن لهم قول مع قوله ولا اعتراض على حكمه، فكانوا كما وصفهم الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وذلك الظن بهم رضي الله تعالى عنهم، ولذلك كانوا أمة واحدة على عهده صلى الله عليه وآله وسلم، لم يختلفوا ولم يتفرقوا، فكانوا كما قال الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فكم حاول المنافقون والمرجفون في المدينة وضعفاء الحصانة العقدية تشتيت شمل المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفلحوا وأفسدوا ولم يصلحوا. قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فرد الله عز وجل عليهم بقوله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وكم حاول اليهود والمرتبون على شاكلتهم في غارات متلاحقة وهجمات مسعورة المساس بوحدة المسلمين وتفريق كلمتهم وردهم عن دينهم، كما قال الله عز وجل: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولكن الخطة فشلت ولم تنجح، لأن الله سبحانه وتعالى أبطل شرها وكشفها وفضحها وأبان عوارها. وقد حاولوا نزلة أخرى فأخذوا يذكرون الأنصار بما جرى بينهم من عدوات وحروب قبل الإسلام لإحياء ما خمد في نفوسهم من نعرات الجاهلية وخصال وقبائح خصال البشرية، فكشفهم الله عز وجل ورد كيدهم في نحرهم وأبطل خطتهم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم عن دينكم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وبقي المسلمون رغم هذه المحاولات أمة واحدة ينعمون بوحدة الصف واجتماع الكلمة، محافظين على وصية الله عز وجل لهم في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكان من بركات هذا الاعتصام بحبل الله والانقياد إلى شرعه أن حفظ الله عز وجل لهم جماعتهم وأظهرهم على من سواهم فكثرهم من قلة، كما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وأعزهم بعد ذلة، فقال الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وما زال الله عز وجل يمدهم بالنعم والعناية ويحوطهم بالحفظ والرعاية إلى أن جعلهم خير أمة أخرجت للناس لاستقامتها واعتدالها ووسطيتها هذه الأمة المرحومة، وأرشدهم إلى كل ما يحفظ لهم هذه النعمة وحذرهم من كل ما ينقصها عليهم من شر وبلاء ونقمة، وأرشدهم وأخبرهم أن حفظ الدين منوط بالاجتماع والائتلاف، وأن نشوب الفتن واختلال الأوضاع راجع إلى كثرة التفرق والاختلاف، وبين لهم أن هذا من سننه تعالى الشرعية والكونية لمن أراد أن يتعظ أو يتذكر: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. عباد الله، لا يخفى عليكم أن أمتنا الإسلامية في هذا العقد من الزمان قد ذاقت مرارة الفرقة والشتات واكتوت بنار الفتن والعداوات وتلاحقت بها الأزمات من كل جانب وأصبحت هدفا لكل رام وضارب، ففي كل خلية من خلايا الحياة بلية ليس لها رادع تضرب فارهة في قناة المسلمين بأنواع السلاح. فعند المستهترين والمضيعين وثالية وإلحاد وتحلل في الأخلاق، تحلل في الأخلاق وارتماء حر في أحضان التغريب. وعند المحافظين غلو في الفهم وتكثير للسبل وانحراف في المناهج وإعجاب بالآراء وافتتان بالأهواء، حتى لقد يستشعر الناظر بعين الحكمة أن هذا من علامات الفناء والزوال. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وكل هذا إنما وقع بسبب التهوين بلزوم جماعة المسلمين والانتظام في سلكها والاجتماع على كلمتها والتشجيع على مفارقتها وشق عصاها ومخالفة كلمتها والافتيات عليها. وقد غذى كل ذلك الجهل بدين الله عز وجل والغلو في فهم النصوص بإقصاء العلماء وتألق الجهلاء، حتى وصل الأمر إلى تردي الأوضاع وأورث ذلك سوء الأحوال مما ليس بخاف على كل ذي عقل من الأحياء. ولا شك عباد الله، لا شك أن وحدة المسلمين وائتلاف الأمة هو مفتاح الحل وعنوان استرداد المجد الضائع والعز الساطع، إذ جعل المسلمين على طريقة واحدة هو أصل الإسلام. ولهذا فرض الشارع الحكيم على كل من يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن ينتظم في جماعة المسلمين، أن ينتظم في جماعة المسلمين، وأن يرغز وأن يمسك بكل من ينتمي إليها ويركن إلى أهلها ويستظل بظلها. فما أحبه لنفسه أحبه لها، وما كرهه لها كرهه لهم، يسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم، سلما لأحبابهم حربا على أعدائهم. هم كالجسد الواحد وهو قطعة منه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وما هذا الاهتمام عباد الله من الشارع الحكيم بأمر جماعة المسلمين إلا لبالغ أهميته وكبير قدره وعظم نفعه، إذ هي رابطة المسلمين، قوتهم من قوتها وضعفهم من ضعفها. المستضعف في كنفها قوي، والمظلوم في ظلها منصور، والعاجز في محيطها معان. ولقد قامت أدلة الشرع عباد الله كتابا وسنة وإجماعا على أن الأصل الذي ينبغي أن يعتني به أهل الإسلام كلهم من علماء وغيرهم هو الدعوة إلى اجتماع الكلمة. والأدلة في ذلك كثيرة وكثيرة جدا، ولعل أعظم دليل في هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران لما قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال ابن عطية رحمه الله: واختلفت عبارة المفسرين في المراد بحبل الله في هذه الآية، فقيل هي الجماعة كما ثبت عن ابن مسعود، وقال قتادة ومثله السدي هو القرآن الذي أمرنا الله عز وجل بالاعتصام به، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، والمعنى كله متقارب. وقال شيخ الإسلام: وقد فسر حبل الله عز وجل في هذه الآية بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبعهد الله وبأمر الله وبطاعة الله وبالجماعة. قال رحمه الله: وكلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة، لأن القرآن يأمر بالدين، والدين هنا هو دين الإسلام، والإسلام هو أمر الله وطاعته وعهده، ولا يكون الاعتصام به إلا بالجماعة، ولا يكون الاعتصام بالإسلام إلا بوجود الجماعة. وقال القرطبي رحمة الله تعالى عليه لما ذكر أقوال السلف في بيان معنى حبل الله، ذكر منها قولين، قال: الأول هو الجماعة، والثاني هو القرآن. ثم قال: والمعنى كله متقارب ومتداخل، فإن الله جل وعلا يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلك والجماعة نجات، والجماعة نجات. وحيث جاء الأمر بلزوم جماعة المسلمين، فالمراد الاجتماع على الجماعة التي هي بنصب الحاكم، كما قرره ابن جرير الطبري وغيره لما قال رحمه الله: والصواب أن المراد بلزوم جماعة المسلمين أن يكونوا طائعين لمن اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته أو خرج منها فقد خرج من الجماعة. فهذا التفسير من هذا الإمام الكبير الجهبذ شيخ المفسرين وإمام التاريخ يبين لنا أن الجماعة التي ينضوي تحتها جميع المسلمين، والتي ليس لها اسم تعرف به إلا الإسلام والمسلمين، كما قال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فحافظوا عباد الله على ما أنعم الله عز وجل به عليكم من نعمة الأمن والاستقرار ووحدة الصف واجتماع الكلمة، فإنه كما قيل كدر الجماعة خير من صفو الفرد. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجمع كلمتنا على الحق وعلى التوحيد، إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، لما كانت الجماعة محققة لمصلحة العباد، مانعة للفوضى، دارئة للفساد، أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالانضمام إليها والاجتماع على كلمتها، ونهى عن مفارقتها ومخالفتها، وما ذلك إلا لأن الجماعة نجاة وفلاح، وأن الفرقة شر وبلاء. وقد أثر عن السلف أنهم كانوا يقولون كما أسلفنا من ذي قبل: كدر الجماعة خير من صفو الفرد. وهذا ما رضيه الله تعالى لعباده، وأن يسعوا في طلبه وأن يبذلوا الجهد في تحقيقه. قال قتادة إمام المفسرين في عصره: عند قول الله سبحانه وتعالى: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. قال رحمه الله: إن الله كره لكم الفرقة وقدم لكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها وأمركم بالسمع والطاعة والائتلاف والجماعة، فرضوا لأنفسكم ما راضيه الله لكم إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. يبين هذا ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفي الحديث الحظ على الاعتصام والتمسك بحبل الله عز وجل في حال اجتماع واعتلاف. ثم قال رحمه الله: والمراد بالجماعة في هذا الموضع قولان: كتاب الله والجماعة، كتاب الله والجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. ثم قال رحمه الله: والظاهر أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فيرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، أن المراد به الجماعة، وهو أشبه بسياق الحديث. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرؤا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. هذا الحديث عباد الله من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه جمع أو فيه قيام مصالح الدين والدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ثلاث خصال. هذه خصال عباد الله بها تنتفع العقول وتستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها من عباد الله خلص قلبه وتطهر من الخيانة والدغل والغش، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. الإخلاص إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، وهذا له طريقه وله أسلوبه وليس على إطلاقه كما يظن الناس، ولزوم الجماعة. وهذه الثلاث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله وللعباد، وبها تنتظم مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. وتفسير هذا وشرحه أن الحقوق قسمان: حق لله وحق للعباد. أما حق الله فأن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأما حق العباد فالناس وأما حق العباد فهو قسمان: خاص وعام. فالحق الخاص مثل بر الرجل والديه والقيام بالحقوق الأخرى، حق جاره وأهله وولده وما إلى ذلك، والحقوق العامة وهي الثانية، والناس فيها قسمان: رعاة ورعية. فحقوق الراعي، هذا كلام شيخ الإسلام، فحقوق الراعي، فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله عز وجل، بل مصلحتهم في دينهم ودنياهم لا تتم إلا بهذا الاجتماع والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت هذه الخصال تجمع أصول الدين. فتأملوا عباد الله هذا الكلام الصادر من إمام رباني، من إمام عالم رباني قد فحص الأمور وفهمها بمقتضى الكتاب والسنة، وقارنوه بواقعكم الآن يتبين لكم الخلل وتستبين السبيل. ويرحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما قال في هذه الخصال التي ذكرت في الحديث: ولم يقع في الأمة خلل إلا في دينهم أو دنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الخصال أو ببعضها. أقول: ولن ينتظم للمسلمين أمر، ولن يرفع عنهم ذل وقهر إلا إذا أخذوا بهذه الخصال وأمسكوها بقبضة الرجال. ولله در أبي طالب المكي لما قال في هذا الحديث عندما أورده في بعض كتبه وقد تكلم عن هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: ومن اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من أولياء الله عز وجل. فيا طالب ولاية الله، هذه معالمها، فاسعى إلى نيلها، ودع عنك ولاية الناس إلا أن تكون من أهلها، فإنها في الدنيا خزي وندامة، وفي الآخر فإنها في الدنيا مسؤولية وأمانة، وفي الآخرة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والزموا شرع ربكم سبحانه وتعالى، فإنه يهدي للتي هي أقوم. والله تعالى نسأل أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يبعد عنهم الذل والهوان. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل سائر بلاد المسلمين وبلدنا خاصة بلدا آمنا مطمئنا وآمنا في أوطاننا، ولا تفتنا، وارفع مقدك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.